يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم بلال بارك الله فيك. إن شاء الله كومنت كالي من كالي وندمي ابن جمال كومنت يسد إن شاء الله كالي اللي دمو الله يجأمر اللي شنو ملونا. طيب نقدي هو ده انتناش نهيدنا زاري على تنيا وعاش أرسل نبر بس أوصل لاتشو. እንግዲህ የውመ ተርጅፉ ራጅፈ ብለን እንጀምራለን ዛሬ። ሐቂቀተን ጁዙ ዓማ ከዓማ ጀምሮ እስከ ቁል አዑዙ ያለው ልብ የሚነካ የሚያስፈራራና የሚያስደስት ሁለቱም ነው ያለው። በጁዙ ዓማ በጣም የሚያስደስት አለ፣ ስለ ጀና ስለምን ሲናገር፣ በጣም ደግሞ ስለ አርደል መሐሸር ከቀብር መቀስቀስና والله اني عندان غزي من لا الله مسراچو من اينت نو الله لا الله منا مسغنو كو قرات كو ياطرني علي ني كمموتاچن بفيت يي ما ساوقو كو تلك سطوتا كو نو والله انزي فرنجوج كافيروج سلازي من اينت طيف يمتال نغرا ياقو اهون من مارو يالله نو جن 101 بمتو يي ميكستو مهونون انيا نامنالن ስለዚህ ምስጋና ይድረሰው ጌታ ትንትን ናርጎ ስለ ጀና ስለ ጀሃነም ስለ ቀብር ስለ አርድ አልማህሸር ጥሩና መጥፎ በዛ ጊዜ በዛ ቀን የሚገኘው ሁሉ ምንም ያስቀረ የለም። ይሄን እየሰማን እንግዲህ ለዚህ አለመዘጋጀቱ የኛ ፋንታ ይሆናል። ላነሉም ኢላ አንፉሰና ና ሰውነታችን ብቻ ራሳችን ብቻ መውቀስ አለብን። በዚህ አይነት እንተና ቀርቦ ችላ ማለታችን በጣም ያሳዝናል። እና ወላሂ እኔ ምስጋና ይድረሰው ጌታ ነው የሚለው እስቲን ጀምር። የውመ ተርጅፉ الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه الى 6 እስከ 9 አያለው الراجف በአረብኛ ቋንቋ የርጅፍ ማለት ይንቀጠቀጣል ማለት ነው። እንደዚህ መንቀጥቀጥ መርበክበክ ረጅፍ ይባላል። ኢዘን የውመ ተርጅፉ الراجፈ الراجፈ هي النفخة الأولى ተርጅፍ الراجፈ يعني መጀመሪያ እስራፊል ጥሩምባውን ቱት ሲያረገው هذه تسمى الراجፈة الأولى تتبعها الرادفة كذاك تلو كسنت جزير كاربا كنو كاربا أمتنو كاربا تنو عندنا رادفة متألج ولا تنيا وترمبا مالتنو راجفة من كت كت مالتنو رادفة تكتلو ميمت أو ليلة عينة بوق ويم ليلة عينة ترمبا نو رادفة مثلا نبلال نبياتشن بفرس بجمل وتوسيهدو كانت أم سلمة رديفته نلالن رديفته مالت بستجرباو لنبياتشن بستجرباتشو يتقامت عينة براتشو مانج أم سلمة نلالن رديف رادف مالت كانت قطلو يميمت نو رادف سلزي هلت انتنالو مالت نو هلت ترمبالو يميمتو هذه النفختان نزي هلت ترمبا يميمتو الأولى والثانية لكن انظروا ماذا سيحصل بزيه ترمبا ممتاو عندن يو ترمبا ممتاو سرافيل ممتاو من دمي كسات چنقلات اچو امور اچو نا لبا اچو ستوني اونتي نو او يانوش منامن دزي كافيروش بمولو مشريكوش منم أين السلا أخيرا يمياو قوت نقر يلم بمولو أهون 90% يألم هزب بتأيكاتشو أهون إنيا إيه تمارنو يلنو يا أخيرا قداي هلو أياقوت الله سبحانه وتعالى لتناك أن مسقنا بالنادر سلتم أيبك أو منو ملو والله والله مكنياتهم نقام يكسطو نقر أهون بزر الزر إيه نقرنو مسقنا يدرسونو اندقنا مسقنا يدرسو قيتهاي طيب يقول سبحانه وتعالى مجمرة ملوال بأرات نقر ملوال تساو سلاتشو والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالسابحات سبحا فالمدبرات أمرا بلو ملوال كما لا بها لا لازم عند نقر ممتأثى لبت لمسالي إني والله العظيم بيكو قمكو سوي تأبكال من اللي نويلال والله العظيم عندو انتنو نجي عند شبر كفلان له قلي جواب القسم يبالالي القسم والله العظيم ما اللاو ما هاللاو والله العظيم نو يسو ما السدوم من دنو يمن تأبكوه اللاتشن والله العظيم نجس بسبامة الله ينو اهن لما الله والنازعات وا حرف القسم تبالالش واو يا ما هاللا يمتملو نقر مساري عنه شيشي والله والتيني والزيتوني يالك الله سبحانه وتعالى يملال إذن والنازعات غرقا بلو بأمست نقر كما لبها لا يما لبت مكنيات متاهن يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة النزي أردت نقرش أردت آيات بدن بالنكتات تلاتشو الراجفة راجف مالت من كت كت نو بلنال من كت كت عندسو سين كت كت رجف نلوالن أو نقول رجف الجبل انتنو تراراو تنكتاكت منا من تلاله اذن عندن يو ملكت ويم دمو ترمبا ترمبا يبالال واندموش ازينا برياس قوم كوت مسلين ترمبا بامارنيا يبالال من دنو بامارنيا يبالو او يبالال مجمرا سيدنا اسرافيل ترمبا وسيمتا بو سيادرق رجفا يبالال يوم ترجف الراجفة مجمرا اسرافيل ترمبا وسيمتا لي تتبعها الرادفة كسنت دمو كاربا كأنو كاربا أمتنو اندقنا هلتن يو ترمبا إيمتال بنزيه هلت ترمبا وش تلك لو تيقن يهل ماتنو إشي هذه النفختان هذين النفختان يا جماعة بدن بالسمون النزيه هلت ترمبا وشالو الأول والثاني بتقام قدنو ميقنيو لكن انظروا ماذا يحصل بين النفخة الأولى مجمّر يطرم باوسيمتا من يكسّتال أقراتشن ود نج أميك أيرونو من يكسّتو يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر بسورة الزمر بدن بارغو تنتن نارغو أسكمت ولا الله سبحانه وتعالى يقول ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى هلتم طرم بأمت أو بأند آية ونفخ في السور يعني عندنا توت سيارة إسرافيل فصعق من في السماوات ومن في الأرض بسماي بمريت اللي بمولو هيوتي اللو هيوتي اللو الله يفلقه هلو يتأفل اندال نبرو نو يتأفل نا يموتال يميموتو يموتال ماتنو. طيب ثم نفخ فيه أخرى اندقنا كسنت أمت بهالا ولتنيا وطرمبا يمتال فإذا هم قيام ينظرون ياوب عندنيا وطرمبا يموتو هيوتي اللاتشو بمولو يموتو بهولتنيا وطرمبا إن السالو إيه مالتنو آيو ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحاقة سورة الحاقة إن شاء الله ولتن يو جزءنا نمتألا يقول سبحانه وتعالى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة مجمّر يا بوس يا درق إسرافيل وحملت الأرض والجبال فكانت فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. المراد من النفخة يا أخوة مجمّر يا طرمبانو التي عندها يكون خراب العالم كله عندنا وطرمبا يا الدنيا يا أخيرا يا سماء يا مريتي جركا منامن هلو يمنا يتشو يتأفعلو دمت ما تأتشو يتأفعلو خرابي متال بلشتي متال ما يتنو ووصف ووصفت النفخ عند نفخة ويم عند طرمبا بلو الله سبحانه وتعالى يعني عندنا الفلاسف بزو تو عندنا عند نفخة نتش مع أنها واحدة عند الترمبانة عند جزينو لكن تتأثر بها السماوات والأرض والجبال كلها سماين تنكتك تلك مريت تنك جبالي تراراي من ناتشو بمولو ودا أفريق أيرالو عند التمسبتشا. وهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته يهنقر تلك لوت بأند دمس سماينا مريت شرك أن كواكب بمول يميت أفوبت يا الله قدران المياسين كذلك اطلو من على الله سبحانه وتعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ياتشي النفخة ياتشي ترمبا كتمت تشبها لا الله سبحانه وتعالى مريت راسوا تراراوش أمره تمام بمولو يدكها الله دكا ايش معنى دكا يفج اتال رفتتتتت يا رجاتال يتش مريت بچنگلاتاچن گبتا تلك بلانيت يمتمسلن لك يچفال قاتال خلاص يفرفاتال. طيب هذا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة هذا بيان لما ترتب على تلك النفخة والمراد بحمل الارض والجبال ازالتهما مريت تتفعلتش يت اندم ياسقبات الله سبحانه وتعالى لك اند اشواء اند افرنو ميارقات تراراوشم كسوا جمر ماتنو وتفريق اجزائهما سماين مريتن بمولو بقى رفتت تتيارقاتش والا الله هو الدق معناها الدق الشديد يعني انت لمسالي سنديتا متعنا باند انتنا رقات فجواله دق انتا تشتشن دم يادرقو يعني السبب برالو سنديوش تسرع برو وده انتني وده دوك اتك ايرالو الله سبحانه وتعالى مريت وان دزي هادر قال بك اهون قباتشو دوك يعني سندي سي فج ويمسك كتكت وده افر وده دوك اتن دميك ايرو مريتهم جبالهم بهرهم هلو وده دوك اتك ايرو على الله سبحانه وتعالى. طيب عندما ينفخ إسرافيل في السور بأمر الله سبحانه وتعالى وعندما تزال الأرض والجبال النزيه لتسكسته مريت يعني سترفاتت سماي يعني سفنكاكت سمايوش السبات سمايوش سفنكاكتو وقعت الواقع قديه يوم القيامة درس إن تنو يألم مجرشا درسن لعلن ألم بزيش جرسا لك. يقول فيومئذ وقعت الواقعة والواقعة من أسماء يوم القيامة يوم القيامة درس مالتنا ماذا تكون السماء سماء من تهنا لك الله سبحانه وتعالى من دنهم يا رقات السماء سبات السماء بتقام تلك مجمّر يا مجرشا لله من دنهم يا رقات الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والانشقاق معناها الانفطار والتصدع، فنكت كت كت كت يا رجعت على الله سبحانه وتعالى. سماي نعم ضعيفة لك عند عند عند أشوا ويمدمو عند يدكم أفر على دلم عند سوا درجاتال. هكذا القرآن، قرآن اسمه بقى يسون نجقرات اسمه شيء قرآن بك إنه سلا سماي سلا مري سلا آخرة سلا جنة سلا قبر عندنا كتفر لقى قرآن بتشو اسمه. وانشقت يعني تفنك كتت مارتنا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. نكاب التارقات شبلوبك أمي فنكاكت ألا دلم دنقاي بلا تيزونا بأفر منامي تسرى دنقاي هنا تنش نكاس تارقو فرس رس رس يميلو سبات سماين دزي هارقات جوال. تتصدع السماء وتتفطر وتصير في أشد درجات الضعف بتعم دك كما تهنا علش ماتنو. ثم قال سبحانه وتعالى والملك على أرجائها يهندقر سكست سبحان الله كنت ارس فري لله شو ملائكة وش بالزابة سماي اتقب هونو يقول هم واقفون بجوانب السماوات ان زي ملائكة وش يعني تلك انتات شو قزفات شو يما يتاوك كترات شو يما يتاوك بالزاق زي يمي فاروت فراتشا الله نجاي بلن من عليه. والملك على أرجائها على أرجاء السماوات بسماي شاف شاف تقات تقات تقات تقابلو ينظرون مندهشين متعجبين خائفين خاشعين ذليلين بتقام يتوارد سو أي تاشو تاكالا شو في توتوكرو بقى قنبس بلو يعني سو ما يتم يسافرو اندزي هنا لو ملائكو تشكونو ينيا رسوت ينيا جنانو ملائكو تشورا ساتشو متعجبين الله من يسرنا ويلالو سبات سما يفنككتنا او مريت واسيتاله يتالش مريتوا دكت دكه يعني دكن دكه يعني قفلقت خلاص. ثم قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه النزي سمنت ملائكه اينكم ما شاء الله لو بمجمرة أن السنة تشوالو يعني فسائق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله لو حرة العين يتأفهم حرة العين بجنة يالو أينكم سماي مريت فرارس مريت ستتأفى كواكب تشاركة صحي منامن هلو ستأفو حرة العين أينكم عرش يتشكم ملائكوش سمنتو أينكم النزين دالو نومي كارو إشي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون ولا لا تخفى منكم خافية بزاق زي يتدبك أبلب سنتتم كل الناس سنت حسد الناس سنت تلاتشا سنت هل يوتال. هذه هي النفخة الأولى هيتشي أندن يوترون بانج من على سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة أهون بجاتشين يقول آية يقول هذه النفخة يتغير الكون كله بلاي منا وبتاشي منا هلو بقى يكيرال عندي تكيرال. هذه النفخة دمو الحمد لله أخي يكونوا الكواتش والله الحمد لله يهيش ترنباء عند سو لا إله إلا الله ملو سو أي سماتم. قال العلماء هذه النفخة لا يسمعها إنسان يقول لا إله إلا الله كيف عمت أتشين قجر كنبيات صلى الله عليه وسلم من قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم مجمرات أرنبا كباد سلهوني إن كان يسو جرول الشكمو مريت راس وافن كت كت كت كت كت لالج بزادنس سلزم من قالوا نبيات من قالوا لا تقع إلا في لكع ابن لكع كافر ابن كافر يهينة دمس كافر يا كافر لج لكع يعني قبيح مالتنا كحق إراك الله يا راك أو سو لا إله إلا الله محمد رسول الله همي من سو يهدم سأي سماو مكناتهم لا تألاتم أتمن يومي هنقر. والمؤمنون حينئذ طيب انديت يسموتم ألو يلوم نب ألو نجي مؤمنوش ألو لكن من ألو نبيه صلى الله عليه وسلم ያቺ ጥሩምባ ስትመታ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሲቀራት አላህ ስብሐ ወተዓላ ዩርሲል ሪህ ለይና ንፋስ ቀዝቀዝ ያለችና ለስላሳ የሆነችው ንፋስ ይልክና ከዛ በኋላ ሙእሚን ያለው ሁሉ በአፍንጫው የገባች ትገለዋለች። ጥሩ አሟሟት ይሞታል ማለት ነው። وهذا من علامات الساعة يكنزا يوم القيامة مقربو مياملك كتلالكوش ملكوتوش علامات الساعة عندو رحلة ينالج كان يقال لاتشو دجالي متقال يجوج ومأجوج يمتقالو عيسى يوردال صحي بمقراب توتقالج بمسراك تتقالج دابا يمتبالالج ياتشي عندكزي استماركواتشو تلك جمال زهون يمتمسلو متا كافر كافر بلا ማህተም የምትሰጠው ይሁሉ ከተከሰተ በኋላ መጨረሻ የሚመጣው ምንድነው? ያቺ ንፋስ ቀስ ብላ ኡሙ ፉላን አቡ ፉላን ኡሙ ፉላን አቡ ፉላን ያለች በንፋስ እየገባች እንትን ላሉ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወለው ደኸለ ጁህረ ደብን አው ጁህራን ጉድጓድ እንኳን ቢገባ ያ ሙእሚኑ ንፋሱ ተከትላ ትገባና በዛ በጉድጓድ ታሙተዋለች ትገድለዋለች። ለምን ትገለዋለች? ይህን አይነት የጥሩምባው ድምጽ እንዳይሰማ። አልহামዱሊላህ اذا يوم ترجف الراجفه والرجفه هي عباره عن زلزله وتحركات مفزعه በጣም በጣም ንሰማው የማንመኘው ድምጽ የእስራፊል ድምጽ ይሰጣል ማለት ነው። بوق بعد هذه الرجفه مات كل من له روح وبقي الله وحده لا شريك له كل يموتال نغوسم جنرالوم فرعونم من كله كموت بهالا الله بتشاون يقرال فيقول بالقران لو وردوا الله من الى ذاكزي لمن الملك اليوم جان هو يتهدو فرعون يتهدي موسوليني بونابارت منامن هتلر አኒ ተክላላ ንጉሶች ነን ፈላጭ ቆራጭ ነን የምትሉ የነበራችሁ የታላችሁ? لمن الملك اليوم بسورة غافر من الى الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم ሁላችሁም ደከን ደከ ሆናችሁ እኔ ብቻ ብቻ የቀረሁ ለምንድነው ለማን ነው ንግስነቱ ይላል። اين الجبابره واين الملوك واين المتكبرين واين الكفار اين المشركين المشركون والعصاة والمنافقون أين يتعلو إلى الله سبحانه وتعالى مرسو لا يجيب أحد أنت سو كان أوف يميل كان أوف يميل سو أتسمى هلو تشوكو دقنا بزابة ترمبا ودمو إزاي اللوبك أبمولون دقون دان خلاص انتن موتو. بعد هذا يهن كتكست أبوها لا الله مرسو سياد الله 40 عام ይላሉ አንዳንድ ለማቹ ለ40 አመት እኮ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ ማን ነው ንጉሱ ለማን ነው ንግስነቱ 40 አመት እንደዚህ ይላል ማንም ሰው ይመልስ የለም ከዛ ራሱ ይመልሳል يقول لله الواحد القهار قران ነው ይሄ ነገር ወንድሞች لله الواحد القهار ሁሉን አሸናፊ ሆነው ጌታ ለሱ ነው ዛሬ ንግስነቱ ይላል قال سبحانه وتعالى في سوره ابراهيم تملكته في سوره ابراهيم من هلال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار مريت ستتفا مريت السماي ستتفا هل نقر ستتفا بك بلو بهل التنيا وطرمبا مالتنو الله زند يقوم على سواتشو مالتنو بعد السعق يهن نقر طرمبا سمتا يقول النبي صلى الله عليه وسلم طرمبا انقري عندنيا وطرمبا تمتا نعم بمولو بمريت بسماه لو تقفى نعم نبياتش منالو أربع يقويالالو أبو هريرة يمتو حديث نوي أبو هريرة من لال إني يسمهوت كنبياتش أربع سيلونو يسمهوت طيب يا أبو هريرة أربع كأنو ألاكم أربع أمتنو ألاكم أربع ورنو ألاكم نبياتش نقن عندن يوت رنبا كتمتا بهالا يسوليجن أنسسا بمولو كموتو بهالا أربع يقويال طيب 40 قن نو 40 عمت نو العلم عند الله طيب كاربا بوهالا منالو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ቡኻሪ በሐዲስ ሰሂህ ያወሩት በእያንዳንዱ ሰው በጀርባው አጀብ ዘነብ የምትባለው ፍጥረት አለች አለ። አላሁ አክበር። አሁን አቡ አኒስ ትራጅ በቢላዋ አድርጋችሁ ኦፕሬሽን አድርጋችሁ ሰውነት የፍርፍትት ብታረጉ ያቺ አጀብ ዘነብ ልታውቋት አትችሉም። አላህ ደብቀዋታል። ልክ እንደ ሽምብራ ሽምብራን ባለው እንደ ስንዴ ከስንዴም ትንሽ ነች እንደ እንትኑ ምስር ኤግዛክትሊ እንደ ምስር ነው ዑለማዎች ያሉት ምትል አደስ ምስርን የምታህል ነች እሷ። እሳት አያቃጥላትም። ቦምብ አውቶሚክ አምጥተህ ብትፈነዳ አትጠፋም። ድንጋይ አርገህ በብረት አርገህ ብትፈጫትም አትጠፋም። ምንድን ነች እሷ? በእያንዳንዱ ሰው ጀርባ የምትገኘው የዘር ፍሬ ነች እሷ። አስለን የበቀልን ከእሷ ነው። መሬት ገብተን ወደ አፈር ስንቀየር ስንነሳ ደግሞ ከዛች ፍጥረት ነው የምንነሳው። እያንዳንዱ ሰው በጀርባው አንዳንድ ዑለማዎች በዛ በህብረ ሰረሰር ውስጥ ነው ያለችው ይላሉ። ወላኪን አልዕልሙ ዒንደ አላህ። ነቢያችን ምን አሉ? ያቺ አጀብ ዘነብ ጻፍዋት። አጀብ ዘነብ የምትባለው ያኒ አንደኛው ጥሩምባ ከተመታና 40 አመት ከቆየ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዝናብ ያዘንባል። ለ40 ቀን ነው ለ40 አመት ነው ዝናብ ያዘንባል። ዝናብ ይዘንብና ከዛ በኋላ መሬቷን ትጥለቀለቃለች። ማን ነው መሬቷን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ አፈር ቀይሯታል። ደከን ደካ አደረጋት። ላኪን እንደገና መልሶ በሆድዋ ያሉ እንዲወጡ ተብሎ ዝናብ ይዘንባል። ከዛ በኋላ መሬት ጭቃ በጭቃ ከሆነች በኋላ ያቺ አጀብ ዘነብ የተባለችው እንደ ስንዴ የምታለው በጀርባችን ያለች ትእዛዝ ከአላህ ትእዛዝ ይመጣላትና ሰውነታችን በሙሉ ስብስብ ባርጋ መጀመሪያ እንደ ተፈጠረው ታስቆማናለች። አቡ አኒስ እጁ እግሩ ጥፍሩ ጠቅላላ ጸጉሩ ቆዳው በል የቁሉ ዑለማ ያቺ የተገረዛት የብልቱ ግርዛት ጣት እንትን ቅንጣት እንትን ቆዳም የት እንዳለች አትታወቅም። አይደለም እንደ ወንድሞች አባቱ አሁን አያቅም፣ እናቱም አታቅም፣ አባቱም አያቅም የት እንዳለች። ላኪን ይቺ አጀብ ዘነብ እሷን ሳይቀር ሳብ ባርጋ ሰብስባ አቡ አኒስ እንዳለው ታስቀምጠዋለች። ማአኑ ሙተዋል፣ ወደ አፈር ተቀይሯል። ላኪን በአላህ ትእዛዝ እሷ ሰብስባ ልክ እንደንትን ስንዴ አንድ ስንዴ ስትዘራ ትበቅላለች። አለም እንደዚህ እንበቅላለን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም የቁል ሱብሃነ ወተዓላ ثم نفخ فيه اخرى ሁለተኛ ጥሩምባ ይመታና فاذا هم قيام ينظرون ከየት እንደመጡ አይታወቅም። በሙሉ ከአደም ጀምሮ እስከ የመል ቂያማ ብድግ ብለው ልክ እንደ ስንዴ መሬቱን ቆፈር አድርገው ይወጣሉ። እያንዳንድ ሰው በመሬት ላይ ይቆማል ማለት ነው። هذا معناها معنى الآية يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة መጀመሪያ ጥሩምባ እንደገና ሁለተኛው ጥሩምባ በመሐከሉ ያሉ 40 አመት ወይም 40 ቀን አላህ ዝናብ ያዘንባል። ከዛ በኋላ ያቺ አጀብ ለምሳሌ እኔ ወንድሞች በሳውዲ አረቢያ ሙቼ ከተቀበርኩ ሙምኪን ጎርፍ ይመጣና ከሂደት በኋላ ከስንት አመት በኋላ የኔ አጀብ ዘነብ ቻይና ይወስዳታል። የኔ አጀብ ዘነብ በቻይና ትቀመጥ። የኔ ስጋ የኔ አጥንት የኔ ቆዳ የት አለ? በቃ አፈር ቦልቶታል። ግማሹ አፍሪካ ነው ያለው፣ ግማሹ ሳውዲ ነው፣ ግማሹ ምን ተበታትነዋል። በአላህ ፍቃድ ግን ያቺ አጀብ ዘነብ ስብስብ ባርጋ ኢብራሂም ስራጅን አስቁማ የውመል ቂያማ ከቀብር ታወጣዋለች። اللهم يا ربي ምስጋና ይድረስህ ይህን ያሳወቅከን። قال سبحانه وتعالى يوم هم بارزون በዛ ጊዜ ብቅ ይላሉ ሰዎቹ። አይታያቸውም ወንድሞች? እኔ እየታየን እኮ ነው። ከመሬት ስንወጣ የት እንደነበርን አናቅም፣ ብቅ እንዳልን። ይህ ማለት ነው የውመሁም ባሪዙና ላ የኽፋ አላ ላህ ምንሁም ሸይ ሊመን ልሙልኩ ልየውም። እንደገና ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ አላህ ያውጃል። ስንሞት لمن لمن نو نغسنة تبلوال ملاش أتا يمي ملس سو تاتا أهون دمو هلا تشن بمريت وطن سنوكم الله دمو هلا تنيا أواجا وجال يقول يوم هم بارزونا هلا تشن سن النساك أبر لا يخفى على الله منهم شيء عند السو مدبك أي تشلم الله سبحانه وتعالى هلوم أوكوال وعدهم عدا قطرون يفترن قطرون دمو يركبوال كذا من إلال لمن الملك اليوم هلتن ياتي اكي تيكال ما في جواب يقول نفسه لله الواحد القهار إلال هذه في سورة غاف طيب يعني لما جمع الله الخلائق بارزون بارزون مالت يفاوت مالتنو كمريت ويفاوتان يقول لمن الملك اليوم لكن لا مجيب فيجيب نفسه يقول لله الواحد القهار طيب ثم قال هن نكتلوا سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قلوب يومئذ بزاق زي ما قالت يومئذ يهل سو لب بقى يتنكتكت انو زلزال يا درجة اند ارثكويك ارثكويك سمت تك تك تك تك الى الادلم لباتشن اند الزيه يربك بكال قلوب يومئذ واجفة قال ابن عباس يعني خائفة وكذا قال مجاهد وقتادة أبصارها خاشعة عيناتشن فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ልጆቻችን እንረሳለን፣ ገንዘባችን እንረሳለን፣ ቤቶቻችን ፎቆቻችን በሙሉ ይረሳል። قلوب يومئذ واجفة ليش واجفة أبصارها خاشعة عيناتشن فتت أرغن لباتشن إيتن كتكت من اللي كستنا ومن اللي متأنا وبلن فرالن. سبحان الله. قلوب في هذا اليوم الشديد تكون في نهاية الاضطراب والفزع. إيه أربنيا يمك يمفسرو تشون تنكونو يني كوالعلم إني أسعفكو تعلم የሙፈሲሮቹ ቃላት ነው እያነበብኩ ያለሁ ከዛ በአማርኛ የተረጎምኩ ነው ያለሁ قلوب في هذا اليوم الشديد تكون في نهاية الاضطراب والفزع يقال وجف القلب يعني لبتن كتكته يبلال اذا ارتفعت ضرباته يلبت الرتاس يجمر سيهد وجف يبال وجف يعني ان كتكته تربكبك بقى لفندات نشكره ارتفع ضرباته يعني دقات قلبه من شدة الخوف سبحان الله العظيم وهذا الفزع يهم فراتشالو والخوف يسبب في البشرية تملكتو اهو قرآن من دالي يهم فراتشالو كمريت سنوتا كتا وقتنا لن بزاب عجب الذنب يمتبالو የምስር ሳይዝ ያላት እሱ አይደለም የሰበሰበችን ወጣን ቆምን እሺ በዚህ ጊዜ መከሰተው ተመልከቱ በሙሉ ሰው ይሰክራል አሉ ምን ጠጥቶ ነው የሚሰክረው በመጠጥ አይደለም መጠጥ እኮ ያሰክርም ወንድሞች ቢያሰክር እንድትሳደብ ያደርጋል እንድትማታ ያደርጋል አንዳንድ ምስጢር እንድታወጣ ያደርጋል ያኒ የት ቤት እንዳለህም አታቅም يا اخي راس مسكر جندزي هدلم تملكتو كل سو يسكرال لكن الله سبحانه وتعالى وما هم بسكارى طيب السكروا بالتطموا طيب مندنو ولكن عليه شديد اذا سو يسكرال له ሁለተኛ حصان يصغر شبت ياوطال يا عند امت حصان يا ሁለት ወር حصان يا عند قن حصان በዛ ባለው ከባድ ክስተት ጸጉሩ ወደ ነጭ ይቀየራል ሶስተኛ ልጅ እንግዲህ ይሄ ነገር እንትን ነው እዛ ማርገዝ መውለድ የለም ግን አንዲት ሴት ለልጅዋ ጡቱ ጡቷን ሰጣ ጡቱን እየመጠመጠ እንትኑ ልጁ ወተት እየጠጣ በድንጋጤ ልጅዋን ጥላ ትሄዳለች المرضعة تتخلى عن አመን ተርዲዑሁ ያጠበበችው ያን ጡቢ ጡት የሰጠችው ምን እንዳለ በእጁ አታቅም ገፍትራ ትረጣለች ማለት ነው። አራተኛ አልሐامل እርጉዝ ካለች አለቀንዋ አለሰዓትዋ ዱብ ብሎ ልጁ ይወጣል ማለት ነው በድንጋጤ። ይሄ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢማጂን አርጉ ማለት ነው። ጡት የምትጠጣሰጠው በቃ ልቧ ጠፍቶት ልጁን ትታ እንደምትሄድ ነው። እርጉዝ ያለችው ሴት ደግሞ ያኒ እርግዝናዋን እያወረደች እያስወረደች ነች እዛ ጊዜ በድንጋጤ ማለት ነው። يقول سبحانه وتعالى እንግዲህ ተመልከቱ سبحانه وتعالى ይሄን አሁን ያደረኩት አራት ነገሮች እንዴት እንደሚከሰቱ في سوره الحج يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس ይሄን አዋጅ ደግሞ ለሙእሚኖች ብቻ አይደለም ለሁሉ የሰው ልጅ يا ايها الناس اتقوا ربكم الله انفروا تو الله انفروا ان زلزله الساعه شيء عظيم يا انتو يوم القيامه قد يوم القيامه كستت يوم القيامه شجر يوم القيامه چرسو يسو لج لشكمو يما يتشلو زلزلا نو يالو زلزلا يراسو قالو راسو يزلزل حالو زلزلا منقدقد مبساچت چنقلاطن مسات معناتنو يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت يعني عندت طوت يمتسطو لليجوا ليجون تتات ششالچ وتضع كل ذات حمل يرجزچو يالچو كله دمو تضع حملها كله على قنو على ساعتو بهدوا يال برچق بلو يوطال وترى الناس سكارى ሰዎቹ ልክ ይሰክራሉ ወማሁም ቢሱካራ ግን እነት መጠጥ ተዋደለም ይሰከሩ طيب ምንድነው ጌታዬ ወላኪን عذاب الله شديد هذه في سوره الحج اول ايه ሁለት ايات ናቸው። قال صاحب الكشاف الكشاف يبالو تلك مفسر من عليه فان قلت لما قيل مرضع لمندነው مرضع على الله سبحانه وتعالى لمن مرضع على لماله انقري مرضع مرضع هلتم يتستكاكلوا قنقناچو ان عند سو عربيه قنقا يماك مرضع لسيت نو مرضع لوند نو ميلو لا هلتم لسيت نو ليونتم من مسلاچو المرضعه هي التي في حال الارضاع مرضعه مالت قچ بلا لجوان بقفو ارغا ጡቱ ጡቷ በአፍዋ ላይ ተሰክቶ እንትኑ ወተቱን ሲጠጣ ሙርዲዓ ትባላለች። تمام التي القمت ثدييها الصبي ይህ ሙርዲዓ ትባላለች። ሙርዲ ያለው ግን ሴት ራስዋ ሴት ሆና التي من شأنها ان ترضع وان لم تباشر الارضاع في حال وصفها يعني ሴት የምታጠባ ሴት ማለት ነው ሙርዲዓ። ሙርዲዓ ግን ልጁን እያጠበበች ነው ልጁን ውሃ እንትኑ እየጠጣ ነው። ስለዚህ በአያው ከሁለቱም ምንድነው ያለው በአያው يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعه وليس مرضع اذا يعني ጭማቂው ቁም ነገሩ ምንድነው ሴት ልጅዋን ጡቷ እየመጠመጠ እንትኑ እንትኑ ወተቱን ሲጠጣ የአኺራ ክስተት ሲጀምር በድንጋጤ ልጅዋን ጥላት ሄዳለች ኢላ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ሱብሃነ አላህ አልአዚም። ወልዑለማ ይቆሉን ሱካራ ከቀውልከ ደሞ ይሰከሩ በመጠጥ አይደሉም። طيب ለምን ሱካራ አላቸው አላህ? ለምሳሌ هذا يسمىهم مجاز ይላል مجاز ይባላል በቁርአን مجاز ማለት አንድ ቃል ትዋሳለህ። ለምሳሌ እነ ምሳሌ ስጣችሁ አቡ አኒስ ለምሳሌ ንበል ስም እናምጣ ዘይድ ህማር ትላለህ ዘይድ እኮ አህያ ነው ወማ هو ቢህማር ትላለህ ያኒ አህያ ማለቴ ዘይድ ሰው ነው ላኪን هو በሊድ የአህያ ጭንቅላት ነው ያለው ማለት ነው ማለት ነው ይገባቸዋል ዘይዱን ሒማር ወማ ሁወ ቢሒማር ወላኪን ሁወ በሊድ ያኒ ዝም ብሎ ፈዛዛ ሞኝ የማይገባው ከሆነ ሰው ምንድነው ምትለው አህያ ትለዋለህ اذن وما هو بحمار فتنفي عنه الحقيقه فكذلك الايه هم سكارى سكروا لكن سكر السكروا متتسطوار متتسطوار لم يسكروا ياو غدو سيايو بتشارو يسكروا ايه معناتنو انغدي وترى في هذا اليوم بزيه كان يمكستو لنغراچو يقول سبحانه وتعالى يتخبط رجل አንዳንድ ሰዎች አሉ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ጥፍ ሲሰጠው አንዱ ቦክስ ሆናል የተወላገደ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እዛ ይከራተታል ይወድቃል አይደለም እንደዚህ ብሎ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ሸይጣን በጥፊ እንደመታቸው እንደዚህ የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ እና ያለን እዛ ጊዜ መቼ ነው ታቀላችሁ የነገር ገና ከቀብር ከወጣን በኋላ ኮ ነው سنንቀሳቀስ يقول سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ربا يبلوا ينبروا عراطا يبلوا ينبروا بزي بالدنيا كقبر سينسوا يتولاغدوا ود قني ود غرا يودقوا يتنسوا انهم يهدوا يا ربا ايتواچو ميلال الله سبحانه وتعالى بسوره البقره طيب وترى الناس مائلين الى شيء عندند سوق دومو من تياله يي تكشاو تستكاكلو كمهد عندنياو تكشاو مريت رقطو يهدال عندنياو تكشاو ود سماي يعني زنبل بلو يتسقايه ሁለት تكشاو ب يعني بارالل نده هدو لا عند ودكو عند ود لا يهدال دومو سقاي يالبت انما ناتشو انزي እነዚህ ደግሞ ሁለት ሚስት አግብተው ካንዷ ጠጋ ብለው ላንዷ በእግራቸው የሚመቱ ናቸው ለምሳሌ ሶፊያና ፈትሂያ ሁለት የአቡ አንስ ለምሳሌ የአቡ አንስ ሚስቶች ናቸው እሺ አቡ አንስ ምን ያደርጋል ለሶፊያ ሄድና ሳም ያደርጋታል በቃ ይስማታል አይጠግባትም ቁጭ በል ስትለው ቁጭ ይላል ቆም ስትለው ይቆማል ይሄችን ያምጣልኝ እሺ ዘሎ ነው ሄደው የሚያጣታ ዘይት ፈልጋለሁ ዘሎ ሄደል ዘይት ያመጣል እሺ ይሄን ፈልጋለሁ እሺ እንሂድ የት ነው የምትፈልጊ አጎቴ ልጅ ምን አለ ሰርጋለ እንሂድ ታዛዥ ነው ከማን ነው ከሶፊያ ወደ ፈትሂያ ሲሄድ መሳም የለም አንቺ ወልጋዳ አንቺ ጠማማ አንቺ ምናምን ጥፊ ሰጣታል ኮር ያኒ ያኮርፋል ፈልጓለች ከሷ ጋር አይተኛም እባክ ዘይት እኮ ጨርሰናል ስጋ ጨርሰናል ምን አባትሽ አንቺ እንዴ ላንድ ወር ቢያ ያመጣሁት በሳምንት ነው ኮስተር ይላል ጠውለግ ይላል ወደዛ ሶፊያ ሲሄድ ደሞ ማሻአላህ ማሻአላህ ፀሐይ እንደተ በግንባሩ ፀሐይ እንደተጻፈው ነው እንትን የሚሆነው እነዚህ ሰዎች ለሁለት ሚስት ያኒ አዳላ አርገው የማያደላድሉ ሰዎች እነዚህ በትከሻቸው ዘንብሎ ነው የሚሄዱ ብለው ነቢያችን በሐዲስ ሳይህ ነገሩን እሺ እዛም ይከሰተው ብዙ ነው ጊዜ እንዳላጠፋላችሁ እንደዚህ አይነት እናያለን ኦኬ ثم حتعالى አሁን ወደ ናዚአት እንመለስ ያኒ ዘጠነኛው አያ ነው ይሄ ነገር يقولون ائنا لمردودون في الحافره ጥያቄ እኮ ነው ይሄ ነገር يعني اهون لنبياتين እንደዚህ ይሏቸው ነበር قيامه قن አለ እንነሳለን ከመሬት ሲሉ ነቢያችን ሰለላም يقولون ائنا لمردودون في الحافره يعني ايش معناها እኛ መጀመሪያ ከመሬት የወጣ ነው እንደገና ተመልሰን በመሬት ገብተን እንደገና ልንወጣ ነው يعني እኛ سنሞት በመሬት ላይ እንቀበራለን በመሬት ውስጥ እንቀበራለን ይላሉ እንደገና ከመሬት ልንወጣ ነው አረ ይማ ማን አሙሮ ማይቀበለው ይሉ ነበር اول الحال وابتداء الامر فنصير احياء بعد الموت كما كنا يعني ሙተን እንደገና ከመሬት ልንቀሰቀስ ነው تقول العرب رجع فلان في حافرته مالت بنبربت بوتا تملسي بنبربت هونتا تملسي لمثال النب عند سو سكارا سكارا بنبر زموت يادرق نبر قبو يبلا نبر سو يسد بنبر كذا بخالا الله سبحانه وتعالى رحمته وردنا التوبة بلو صلاة جمري يعني زموت يمبالو خمري يمبالو هلو رقف فارقو أمست وقت بسالات مسجد جمري خلاص وندموش طيب ولت أمت تقوازنا بنبربت انتنو مطفونا قرد تملسي يهنن لالن رجع في حافرته يبال البعربين يقوانقا ولنبربت مطفونا قرد تملسي هون دمو من لالو رزي يقولون من لالو أئنا لمردودون في الحافرة اندي بكبر قبتن تكبرن ودا أفر تكأيرن اندقنا ودا نبر نبت هوات النمال سألن أهمان نم يا أمنه تقول العرب رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء والحافرة عندهم اسم الابتداء الشيء في الحافرة طيب كذا قتلوا يقولون كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجاثية يهن قرب بسورة الجاثية بنبارقوا الله قلت قولها منالو وقالوا ما أنه قالوا يمكا قريشوش نبياتشن يمياس تشقروا يعلو أن أبو جهل منالو وقالوا ما هي لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون من يلو نبر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا إنيا مناكو يا الدنيا حياة بيتشانو تولدا أدقن الرجن شمقل موتن بس يبقى عينات تسلم منا ونامنا لن يقول إيش ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يعني إيش نموت ونحيا ينقركو أهن قرآن كاريتشين ملو سو بكا قرآن كفتو نموت وحيا دين نموت ونحيا نموت ونحيا قالوا ما بيوم القيامة أمنوا مالتنا أدلم دي وندموش بدم تكتاتلون نموت حيا ألو ما ناتشو قريشوش نموت ونحيا موتا انك أسك أسالن نسالن قالوا بيوم القيامة أمنوا لكن الناس بيوم القيامة آمنوا طيب ترقبوا من دنو نموت ونحيا قال العلماء كبار المفسر منالو نموت بعضنا ويحيا بعضنا يعني أبو أنس سيموت لجو يولدان ويم لجو يتكوال يادقال لجو دقنا أرجتو سيموال ويم دومو بليلا نقر أندو سيموت أندي يولدان أندو سيموت أندي يولدان لمسالي زاري سنيونو سنت تولدوال بألم بألم بقول لمسالي متوشي تولدوال نبل سنت متوال ሁለት መቶ ሺህ መቶ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ነው مناቀው አሉ ነሙቱ እኛ እንሞታለን ونحيا ሌሎች ይወለዳሉ ይሄ ነው مناቀው አሉ وما يهلكنا الا الدهر ግዜ ነው ግዜ ማለት ምንድነው እርጅና አንድ ሰው 80 አመት 90 አመት 100 አመት ከደረ በቃ እንጠፋለን الله سبحانه وتعالى من عليه وما لهم بذلك من علم كيفኛው علم ተነስተ ነው የሚናገሩ انهم الا يظنون يميመስላቸው እኮ ነው ይሄ ነገር እንጂ ነገሩ እንደዚህ አይደለም وكانوا يقولون يا اخوه بنبياتش ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አሁንም ይያሉ ነው እነ ማርክስ እነ ለኒን ምን ይላሉ ተመልከቱ አራት ቃል ብቻ ነው የተናገሩ الدنيا ارحام تدفع وارض تبلع بزي الدنيا የሴቶች ማህፀኖች ልጆቻቸውን ይተፋሉ ያወጣሉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መሬት ደግሞ ትበላለች ይቺ ነች الدنيا ይላሉ ይቺ ነገር ድገሙልኝ በኋላ ኮሜንት ስትሰጡ ምንድነው ያሉ አርሃሙን ማህፀኖች ማለት ነው تدفع يعني እናት ከማህፀኗ ልጅ ታወጣለች ልጁ ያድጋና ያድግና ያድግና እለቱ ሲደርስ وارض تبلع መሬት ደግሞ ትውጣለች ይህች ነች الدنيا ምንድነው መቀስቀስ መነሳት ምናምን የሚለው ነገር አናምንም ይሉ ነበር يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم عند قريشوش ياله دمو عند ماركس عند لينين عند داروين كفاروش يعني يستبعدون وقوع البعث بعد المصير الى الحافره عند جنا كمريت تنستن مكسكس مكسكساتشن ايامنو قاله مجاهد وبعد تمزق وبعد تمزق اجسادهم الى لو مجاهد تلقو ابن عباس تمارينو كتلالقوچ مفسروچ عنده مجاهد نو مجاهد نلاله بعد التمزق اجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قال اذا كنا عظاما نخره يچنمو اسرنيانچ ايو اشي كنيغا تكتاتلو اذا كنا عظاما نخره نخيرة مالت افر بولتوت يترفاتته اطنتاچن اندغنا تفطرو سو هونو لينسا نو انت علامه التعجب نو بتام يتغرمو نو انت نميلو ادلم اندي كنيغا تملكا وندموچ اني مغلصو بسميت يغلصكو اياوچون انديغباچو بيي نو አኢዛ ኩና ዒዛመን ነኺራ እኔ እንደምናገሩ እነሱ ነው የተናገሩት ግን አሁን እኔ እንደተናገርኩት አርጌ ነው ምገልጻላችሁ ያኒ ቺን ነኺራ ማለት በቀብር ውስጥ ገብቶ ተረፋቱቶ ያኒ ትሎች ቦልቶት ጣጥንታችን ደማችን ያኒ በሙሉ ስጋችን ተረፋቱቶ መሬት ሆኖ አፈር ሆኖ እንደገና ልንነሳ ነው اذا كنا عظاما نخره قتلوا منالو تلك اذا كره خاسره محمد يميلو نجر اطنتاچن تسبسبو يمنملس كهوني اي خساره يهونو مملس نوالو تلك يمملس اذا كره خاسره ملاشاچن بتام يكسره نو በእውነት በእውነት መሐመድ የሚለው ከሞቱም በኋላ ተቀስቅሰን ወደ አላህ ምን መለስ ከሆነ ከሰርን ተዋረድን ጠፋን ጉድፈላ እንደባለት ነው قالوا تلك اذا كرة خاسرة سبحان الله العظيم تلك اذا كرة خاسرة نعم يعني رجعة خائبة الله سبحانه وتعالى من علاچو ምንድነው የምትሉት እናንተ فانما هي زجرة واحدة እናንተ እኮ ያቺ ሁለተኛው ጥሩምባ ነው የምትጠብቁ ዘጅራ ዋሂዳ ደግሞ ይሄችን ሁለተኛው ጥሩምባ ነች ፈኢዛሁም ቢሳሂራ ቱት ካደረገ እስራፊል ሁሉ ከመሬት ከንትኑ ከመሬት ሆድ ወጥተው ሳሂራ ማለት የመሬት ጀርባ ማለት ነው የመሬት ጀርባ ከሆድዋ ወጥተው በጀርባዋ ላይ ይቆማሉ ፈኢዛሁም ቢሳሂራ ساهرة شي فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها يخرجون على وجه الأرض شي سبحان الله نتقمو إذا كنا عظاما نخرة نعم قالوا تلك إذا كرة خاسرة الله من لسلاتشو فإنما هي زجرة زجرة مالت توت የሚለው ድምጽ ነው ዘጅራ አንድ ጊዜ ዘጅራ ይለዋል አንድ ጊዜ ራዲፋ ይለዋል አንድ ጊዜ ዋጅፋ ይለዋል አንድ ጊዜ ራጅፋ ይለዋል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሁሉም አንድ ነው የጥሩምባው መንፋት ነው فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره እንግዲህ ሁሉም ተነስተው በጀርባው ላይ በትከሻው ላይ ይቆማሉ الى الله سبحانه وتعالى እሺ እንግዲህ ወንድሞች ይህ ነው አንድ ቀን እንዳልኩ ያ ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ የሚባለው መልዑን የነቢያችን ጠላት ከአያቶቹና ከአባቶቻቸው እንትኑ አጥንት የተረፋተተ አፈር እንደ አሸዋ አፈር ይዞ ነው የመጣው ነቢያችን በዛ ቁጭ ብሎ ያሉ መጥቶ በፊታቸው ነው የነፋው ኡፍ ብሎ እንትኑ አፈሩ ወደ ነቢያችን ፊት ሰነዘረው ማለት ነው። فقال يا محمد اهون يه يا متاحوت افر يا اباتوቻችን ያያቶቻችን አጥንት ነው ወደ አፈር ተቀይሯል ከቀብር ነው ያመጣሁት አሁን አንተ ይህ ወደ አፈር የተቀየረው አጥንት ተነስተ ሰው ሊሆን ነው የምትለው ኡፍ ይለካሉት ረ አንተ ደሞ ምን አይነት ውሸታም ነህ አላቸው ለነቢያችን الله سبحانه وتعالى ነቢያችን ሳይመልሱ الله قران ወረደ بسورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يسولج كان دي تبتا سبرم فترة سنة بكا لكا ينيا بارياي هنا البرل سنة أبكاو ينيا تألات هنا وعلي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين اليوم ترات ألات سهون كبت ألات هوني وضرب لنا مثلا أفريزو متو إيه مسالي علي مسالي هنا ودى أفري تقعيرو يا أبات فشاشن أت أنت أهون أنت محمد للنسالي كسك اسمه متلو بلو عند مسالي تكسالي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إيه أشواي هونو أفري هونو أتأنت من نمي من لسو بلت أيقوان قل يحييها الذي أنشأها مرتين وهو بكل شيء عليم واندموج أنقرأ مقاداتشن يتشن آياء لاستاوك أتشوف اللي قال له أنت دكتوروش يعني يدكم بشتا له بدن بتملكتون واندموج دكتوروشن يشنفي سنت مدهانيت سنت اوبريشن سنت دكتوروش يعني ترباربو مدهانيت يما متولت بشتا الله انت اوكي اهون دكتوروشو بقى يهن بشتا مدهانيت يلو لمثالي يكلاليت فيلر انت سرطان نقرسا نقرسا نمتلوت نقرسا يهود نقرسا لمثالي የጉበት ብልሽት ኦኬ የባንክሪያስ ብልሽት ወይም ደግሞ يعني ለምሳሌ አጥንት እንደዚህ መሳሰሉ በሰውነት ሲከሰትና ዶክተሮቹ አንችለውም ካሉ ይህችን አያ ተጠቀሙ ወንድሞች ምን ትላለህ ታቃለህ اللهم يا محيي العظام وهي رميم يعني اخلقها يعني يا محيي العظام وهي رميم احيها من معناتنو اهوني قرالاتشو قران السكنو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يتياكي كأبي بن خلف لنبياتشن يتتعيقنو يه يموتي يموتي يبسبسي ودا افري تكيرو اتنتاتشن من نمي ملسو عليه ملسو من عليه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة مجمّر يفترات كلاليت مجمّر يفترات الله يفترات انتن البانكيرياس ويم أبطو ويم تنو السنو هوتي ميا لبسات بل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أهون منالو أنت بشتاء ما يتشال بشتاء كاله اجيه وشتاء تاسكبتنا من تلاله يا محيي العظام وهي رميم احيها يتبلعششو كلاليتي هوتو يتفى انت جيتا اتنت ود اشوا ود افر يتقيري هوت البسه تكسكسو تنسوا ادلهم انت شاي يهم كون جيتا يموت سو يمتقرقس يمتكسكس يه يموت اكالي انسالين تلاله انديت سيطم والله الله بيقبلوا بايقبلوا يراسو انت نو يراسو مرچا نو جن دعاو انديت والله دس يلال والله يا محي العظام وهي رميم احيها اوكي اشي يهن نجر كالن بحالا اهون الله سبحانه وتعالى ود موسى يقبال ود موسى اشي انقديه ودو موسى كم هداتشن بفيت እኔ እዚህ ትንሽ ለአምስት ደቂቃ ብቆም ደስ ይለኛል። ያለፉት እንትን እንዴ ምን አይነት ብትደግሙልኝ ማለት ነው። ከኔ ጋር አላችሁ እስካሁን ደርስ እንትን ያል ነው። እስቲ ሱረት ናዚዓት አሁን እንትን ያለው ብትደግሙልኝ ደስ ይላል። ከምንድን ነው የጀመርነው? يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. النزيه أسرأت آيات وشناتشو እና ማይክ ልስጣችሁና እስቲ ምን ምንድን ነው የገባችሁ? ወላሂ ስቴሽን ካላደረግን እንደዚህ አይነት ጣቢያ ካላደረግን ዝም ብለን ከሄድን የሙሳ ከጀመርን የሙሳ ባህር ነው፣ እዛ ገብተን አንወጣም። ስለዚህ ማይክ ልስጣችሁና አሁን የተባለው ነገር ድገሙልኝ። ማይክ ፍሪ። ኦኬ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. صدق الله العظيم. جزاكم الله. جن بتوس يا بكاء اندزي بإجهنا كاستار قومي فرس هنس أكواني من لاتشو الله سبحانه وتعالى بسورة العنكبوت يتكسون قرهون وال يعني إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إلى الله سبحانه وتعالى يكفاروشنا إن الزين تن إيمان ويمدمو يسرث بيت لك إن شراريت يسرعش وبيت نو شراريت بيت سرالك أنت قن بتأثار نكاسة استدرقو بمولو يبيت شراريت هولي فرسال إيمانات إن دزي إن دايهون وندموش إني አሁን ልንገራችሁ ተመረናል የሚሉ ሰዎች የተማራችሁ ሰዎች የሳይንስ ነው ፖለቲካ ነው የምን የፈልጉን ንበል የተማራችሁ ሰዎች ሲቀረበሉ ወደኔ ቀረበሉና እስቲ ከኔ ጋር ተከራከሩ ማለት ሐቁን ለማወቅ እስቲ የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ እኔ በጣም በጣም በጭንቅላቴ የማይገባ ነገር እኔ ለምሳሌ አንድ ብርና አንድ ብር ሁለቱም ስንት ይሆናል? አንድ ብር ፕላስ አንድ ብር የሚያቀተው ሰው አለ? 1 ፕላስ 1 ኢኳልስ 2 ዓለም ሙሉ ብትኮበልል 1 ፕላስ 1 3 ሆኖ ያቀም ሁለት ነው የሚሆነው። والله እኔ እንደዚህ አንድና አንድ ሁለት እንደሚሆነው ሁሉ يكياما امنتي لكن دزيهنو يوم القيامة يالين امنت عندهم افيه مولي چنو من ناقرو يكور رهو من ناقرو لرياء ان لسمعة سايهون ليولين سمولين سايهون والله اقول لكم بعالم وسط بزيها الدنيا 100% يميتامن نقر اللي كتب عليه يوم القيامة له ليلا بمولو للتردتاري اللي نورو شلال كموت تنستن ودي أرض المحشر هيدن الله فيتك أمن كفياتشنا منك أبل بتك أن منارو ونتمهنون إني 101% واني أمر كلها لما دنو 100% بالكو بك إنو يعني أغانونو يستطوال 101% أمنا له إنا أهون إني لكرا كراتشو إن الزامي ترات أرو ويم يمارك سيلانين يداروين تكتاي هونو من نكاتشو نملو من دنو لوجيكالي أهون لوجيكالي نكراكر لوجيكالي مالت أمورو ميك أبالو نقر يهونا لي مسلال سيهون بأونت بأونت استيك أرب كرب بالودني تماراتشو سوچ يعني اسنو تماراتشو أنقولاتشو أبت أبا ساينس نتنفسو ستنش تنش النفس سو نقرو إني أن نقر لنقراتشو علماء شو يسطط مسالة ترو مسالة استاتشو أهون عندي تسيت تارك زالج بنام بتكتا تلوين عندي تسيت تارك زالج لجو زتن ور مول توتال ويم سمنت ور بيتني هلو بهدوانو يالو بمهز أنوا يبلال يتقتال يسامال هولو نقر إنيا مسامان نقر يسموال السو أوكي سونو كلياتهم زتن ور سمنت ور سونو أهون النبل يعني عند سو أبو أنيس لمسالي ويم ليلا سو الزي بناتو هسان قبتو بناتو انتنو مهسان قبتو يهن لج بنان نقا قرو انيا قبتن بزا مهسان بنان نقا قرو انت ليج نلو علن كزي هود كوت اهكو هلت متر بهلت متر بي بتلو نكتلو النوش بل اسر متر باسر متر بيت علي بتلو يامنال لا ايامنم مكناتهم السيا اللبت 3 انش باي 3 انش مهزان نش النبل 10 انش باي 10 انش يالتشو مهزان الزاك وشبولو هلو نقر تفتفتو يمت الله تعال إبلال يسو الدنيا يسو ألم مهزانو نو أهون هيدا هانتي كسويسرا ودا لندن يأسر شي كيلومتر ركعتنو بتلو يامنهال نو أهمنم ابدنا هيلهال لمثالي عند سو بأمريكا كوش بلو بواشنطن سيتي برياض كتما يالو وندومو بأندي تبتاشي هنا شو برات يانقا قرال موبايل مالتينو بموبايل وبتليفون أرغو يانقا قروال انديهم سؤلون يايينو من ناقا قرو ابدنا هلال مكينا متبالا اللي جزي كاري متبالو عرات انتن كفر اللات عرات اقرا اللات تروت اللي ابدي لحال أكم nothing he knows nothing بزي هاد الدنيا سيومي أكو بزا ما حسن 10 بايت ويم كبي هنا شو بيت السنو مي أكو قبات شو عندما شو مسالي علماء شو يسطف مسالي له استمت أيكو هتسانو مني لال أي قبلهم كان نجر رسو آمن طيب كما حسن وطا لج هنا أهوني هالكو نقر متو اتفا أيو بواشنطن ديسي بتورونتو بجنيف تكمتو هلو نقر ايه يامنال ودونو يامنال انجي انيا ندزي هونانا لهون وندوش انيا والله والله ندزي هنان اخيرا اللي كبرا اللي منساتا اللي جنة اللي نارا اللي انده تسانو هونانال انامنم ينو بتأمي قرمانيني انامنم مكناتهم على ينوم يتشاد الدنيا لن يابد مسفينج لكن يتمارنو من دنو عند سماي وفرتو أمستمتو أمتنو تبلو بلونا النبياتشن እሺ ተብለዋል ልል ነበር መለስኩት ምክንያቱም ተብለዋል አይባልም ወለት ነገር ነው እሺ ከአንድ ሰማይ ወደ ሁለተኛው ሰማይ የአምስት መቶ ርቀት ነው የአምስት መቶ አመት አንድ ሰማይ ውፍረቱ አምስት መቶ አመት ሰባት ሰማዩ ሶስት ሺ አምስት መቶ አመት ተጉዘህ ሰባተኛው ሰማይ ትደርሳለህ አሁንስ አናምንም ምክንያቱም አላየነውም እንደ ህፃኑ ነው ስለዚህ የህፃኑ እንትኑ ምሳሌ ፐርፌክት ምሳሌ ሂዱና አነጋግሩት ህፃኑ ሁለተኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ያኺ ሺ አራት መቶ ሰላሳ አምስት አመት ሆነዋል ነቢያችን ከሞቱ እስልምና ከጀመረ ሺ አራት መቶ ሰላሳ አምስት አመት ሃይማኖቱን እንዳለ ቁመዋል አማኞቹ እንትን እየበለጡ እንትን እየጨመሩ ይሄዳሉ እንግዲህ የአኼራ ጉዳይ የቁርአን ጉዳይ የነቢያችን ጉዳይ ውሸት ቢሆን አንድ እርምጃ አይራመድም ሌላ ደግሞ ልንገራችሁ ቁርአን 30 ጁዙእ ነው 6300 አያት ማድሪ ስንት መቶ ሺህ ቃላት ያለው ነው ስንት መቶ ሺህ ፊደላት ያለው والله ይህችን ብቻ ታሳምናለች 1435 አመት ከቁርአን አንድ ቃል አለልም አንዲት ፊደል አልተጨመረም አንዲት ፊደል አልተቀነሰም ይህ ራሱ ተአምር አይደለም ወይ ልድገመው ይሄ ነገር very important ነው 1400 አመት የተጓዘው የቁርአናችን ቃላት አንዲት ፊደል ብትጨምር ዓለም በሙሉ ይነሳል ምክንያቱም ቁርአን በስንት ሚሊዮን ልብ የሰው ልብ ተቀርጸዋል ተሸምድደዋል አሁን አኢና ለመርዱዱና ፊል ሐፊራ ይችነሽ አያው አይደለም አንዱ በአኢና ለመርዱዱና ፊል ሁፍራ ቢሎ ቢያነባት የዓለም ቁርአን ሐፊዞች በሙሉ ይነሳሉ ምክንያቱም አላህ ቃል ገብተዋል ኢና ነህኑ ነዘልና ዚክረ ወኢና ለሁ ልሓፊዙን ቁርአን የኔ ነው እኔን ያወረድኩት የኔ ቃል ነው ቅያማ ቀን እስከሚመጣ ድረስ እኔ ነው የምጠብቀው አንዲት ቃል አይጨምርም አንዲት ቃል አይቀንስም በዚህች ብቻ እንኳን ሰው አያምንም ሌላ ደግሞ ልንገራችሁ ሰማይ እያየን መሬት እያየን ጨረቃዎችና ፕላኔትስና ስታርስ እያየን የሰውነታችን ጅስም ተአምር የሆነ አካላችን እያየን ከም ሙዕጅዛት ስንት ተአምር እያየን ምን ነካን ወንድሞች ለምን መቶ አንድ በመቶ የአኼራ ጉዳይ አናምንም እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች እነዚህ ተመረናል የሚሉ ሰው መጥቶ ሲከራከሩ والله كنسو كمكراكر على مكراكر الشلال مكنياتهم لوجيك بلوجيك اللي مي مكراكرو انهم الا يظنون يمي مسلاچو نو انجي تچبات نجر يزو متو بكراكرو هكو انت كمليون بلاي مسرج الله الله انداله نبياتين اندالو قران حق اندهونه ከሞትም በኋላ ተቀስቀሰን ወይ ወደ ጀና ወይ ወደ ጀሃነም የምንሄደው መሆናችን ከሚሊዮን በላይ والله ከሚሊዮን በላይ ማስረጃ ታገኛለህ በል ዑለማ ምን ይላሉ كل شيء ينبئك ان الله واحد يفلكው ነገር ከመሬት አንሳ الله አንድ መሆኑን ነው የሚነግረህ እና ከኔ ጋር ተገረሙ ወንድሞች ለምንድን ነው አንድ ሰው بيوم القيامه يمامنو እምነቱ ደካማ ስለሆነ ለምን ይደክማል ምንድነው የማያደክመው የሚያጠራጥር ነገር አለ ወይ ሱብሃንአላህ العظيم እነ ማርክስ እነ ለኒን ተዋቸው ልክ ከነ አቡ ጀህል ጨምሯቸውና ሁሉም በአንድ ምላስ ምን አሉ ማህየ ኢላ ارحام تدفع وارض تبلع ولا يهلكنا الا الدهر እኛ ከማህፀን ወጥተን ተተፍተን ወጣን አደግን مريت للتبال عنه كزي بلاي للا ألم يلم يلانه. كيف يقول هذا؟ ياتشي تلقوا شماق اللي بعراق ينبرة شوسيت أتشال من دي أبو حنيفة كونو يالفر عندي شماق اللي نيش سمانية زيت أنا أمت كاي ودك الشماق اللي نيش صحيح تمت تنبر توات نبر أبو حنيفة متقنا من الوات يا عجوز الوات أنت شما قلي سيد كيف تعرفين أن الله موجود الوات أبو حنيفة ليأوكوار لم يتأيقوا تياك قالوا إمام ناتشو كيف تعرفين أن الله موجود بلا ستأيق بلو ستأيقوات من عليك أي أبو حنيفة عليكو أولا أنت ما سرجع لامت ألهنو متفلقو سيتواكو ኤሌመንታሪ ማልተማራችሁ ሰከንደሪ ማልገባችሁ ዩኒቨርሲቲ ማልገባችሁ ምንም የላችሁም ዕልም ላኪን በተፈጥሮ አወቀች ምን አለችው ያ አባ ሐኒፋ نعم سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج تمام وبحار ذات امواج افلا يدل ذلك كله على العلي القدير السميع العليم المنان الحنان سماي سنت شرقا سنت كواكب تتشكم بعينه ياية مريت سنت شلقو سنت ترارا سنت قلقلت سنت زاف سنت انسسا سنت سو يتشكمش ياية بهرو سنت مقبل سنت أسا سنت ورك سنت المازيازي ياية ينكوان الله منورنا ساوك سبحان الله هلتش والله أبو حنيفة منالو راسات شو يازونا ووالو إيمان العجائز أفضل من إيمان نارو كنيا إيمان تمران سنت بتقل سنت بتمهرت يعني يا مت أنا إيمان يهتش سيز بلا بكا بتفطر أوك أشمالتنا عند وادمو سفيان الثوري مبارو تلقو تابعي بمن قد سيعرف أيتشون أسقومتشو عند سيتكونتش من ألتشو أنت سفيان الثوري متبالو أنتنا ألتشو نعم أنا إني أنت نه الله منورون تردت عند شي مسرجة ياسكم كنا يا متى أنت نه على شو أهوينين يا لا أي سفيان دكم كوكو على شو لم تدك ماله عند شي مسرجة أي مليون بتامت أم قاسو ما من كالفلقة يا من اللي من عند شي مسرجة أسفلقة قابل هو ده سماي ينا ليلت شركة كواكب بلانيتس تأمر عندنا توات تنسنا جلما وطفتو برهان يمتعل ما تا تنسنا برهان هيدو جلما يمتعل من مصر جهس في اللقال تملكتو لمن اتلات شو مالك ونثينو اني والله انزي وطاتوش امريكانو كندانو منامنو تمرو متونا يعني የራሳቸው ጠጉር ተልጥዋል በትምርት የሚሉሽ ምስኪኖች ነው ሙላቸው ወላህ ምስኪኖች ወላህ خالቃቸው የማያቁ ዝም ብሎ የሚፈላሰፉ እኮ ይገርመኛል ወላህ አንዱ ዶክተሬት ዲግሪ ያለው የመን የህግ ትምርት ተምሯል አንዱስ ሳይንቲስት ነው ዶክተር ዘኪ ሸሪፍ ወንድማችን ትምርት የሚሰጠን ዶክተር አልፎ ሳይንቲስት ነው የሆነው لكن يؤمن بالله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله دكتور زكي شريف سنت باكستاني وشالو علم يقلب عبت وبساينس علم قلبت بت يدرقوات بساينس إنا بتكنولوجي سنت باكستاني لو سنت هند علو لكن يسجدون لله ويركعون لله ويبكون ليل ونهار እና ወንድሞች ምን ነካችሁ ባካችሁ ባካችሁ ኢማናችን እንዳይነካ አደራ ነው ምለው ሌላ በሙሉ ይፈልገውን ይሁን አቂዳችን ኢማናችን በየውም ቀማ እንዳይነካ ነው ምላችሁ ይሄ ነገር ነበር ለመጨመር የፈለኩት ወንድሞች ስለዚህ አሁን 11 ተኩል ስለሆነ ለተዋችሁ ነኝ ነገ እንግዲህ هل اتاك حديث موسى ብለን እንጀምራለን ኢንሻአላህ አለሁ 10 ደቂቃ ከእናንተ ጋር አለሁ مايك فري لبلاتشو لأموسيها مايك فري